في أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. هذا باب المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر. هذا فروع من الناظم في ما يسمى بباب المرفوعات، باب المرفوعات. وسبق أن النحاة يقسمون الأسماء عموما إلى ثلاثة أبواب: باب المرفوعات، وباب المنصوبات، وباب المخفوضات. الناظم عكس فقدم باب المخفوضات، المخفوض بحرف والمخفوض باسم، ثم ذكر بابا فيه كم الخبرية لأنها ملحقة على الصحيح عند الناظم أنها ملحقة بإعمال اسم في اسم، لأن المخفوض كما سبق أنه إنها مخفوض بحرف ومخفوض اسم باسم، وهو المضاف المضاف له. وكم منهم شرع في بيان مرفوعات الأسماء، والمرفوعات كما هو معلوم أنها سبعة، أنها سبعة. بعض النحاة يقدم باب المبتدأ والخبر على باب الفاعل، وبعضهم يقدم باب الفاعل على باب المبتدأ والخبر، وهذا خلاف التصنيف مبني على خلاف آخر، وهو أي المرفوعات أصلا. إذا علم أن المبتدأ عمدة والفاعل عمدة وما عداهما فضلات، فأي هذين أصل للآخر؟ هل الفاعل أصل والمبتدا مشبه به ومحمول عليه، أم المبتدا أصل والفاعل مشبه ومحمول عليه؟ في نزاع. ذهب الخليل إلى أن الفاعل أصل، خليل بن أحمد الفراهيدي ذهب إلى أن الفاعل أصل المرفوعات، وسائر المرفوعات محمولة عليه ومشبهة به. وذهب تلميذه سيبويه إلى أن أصل المرفوعات هو المبتدا، وسائر المرفوعات مشبهة ومحمولة عليه. توسط أو جمع بين القولين الأخفش، وقال كل أصل برأسه، يعني ليس الفاعل محمولا على المبتدا وليس المبتدا محمولا على الفاعل. احتج الخليل، ذكر هذا كلام بعض النحاة منكره يعني من باب تشحيذ الأذهان، ذكر الخليل حجة له في أن الفاعل أصل، قال أن الفاعل إعرابه من جهة الرفع أولى من إعراب المبتدا، يعني حاجة الفاعل إلى الإعراب أولى من حاجة المبتدا إلى الإعراب، والأولوية تقتضي الأولية، هكذا قال، الأولوية تقتضي الأولية. كونه الفاعل أحوج، قال لأنك تقول ضرب زيد بكر، هكذا سكن زيد وبكر، إذا سكن قلت ضرب زيد بكر دون إعراب. التبس أي الضارب وأي المضروب، يحتمل زيد أنه ضارب ويحتمل أنه مضروب، وبكر كذلك يحتمل أنه ضارب ويحتمل أنه مضروب. إذن لا يتميز هنا الفاعل من المفعول إلا بالإعراب، لولا الإعراب لالتبس الفاعل بالمفعول، بخلاف المبتدا والخبر. إذا قلت زيد قائم هكذا بالتفصيل، عرف من نفس اللفظ، نفس اللفظين، أن المحكوم عليه زيد، وسبق أن المحكوم عليه هو المبتدا. إذا يمكن أن يتوصل إلى معرفة المبتدا من نفس اللفظين المبتدا والخبر من جعل المحكوم عليه مبتدا والمحكوم به هو الخبر. إذا زيد قائم توصل إلى معرفة المبتدا دون الإعراب. قال إذا تبين هذا أن حاجة الفاعل إلى الإعراب أشد افتقارا من حاجة المبتدا إلى الإعراب، جعل الفاعل أصلا للمبتدا، ثم حمل المبتدا عليه بجامع أن المبتدا مسند إليه والفاعل مسند إليه، قيل حمل عليه بهذه المشابهة فأعطي الرفع المبتدا كما أن الفاعل مرفوع. احتج سيبويه بأن الجملة الاسمية أصل للجملة الفعلية، وإذا كانت الجملة الاسمية أصل للجملة الفعلية فإعراب الاسمية مقدم على الفعلية، والاسمية هي ما ابتدأت باسم، والفعلية هي ما ابتدأت بفعل، اسمية فهي بالاسم تبتدأ، فعلية بالفعل تبدأ أبدا. إذا تبين هذا فيكون المبتدا أصل والفاعل فرق، لأنه معمول الجملة الفعلية الذي هو الفعل الماضي أو المضارع. عكس الدليل أو قلب الدليل على سيبويه، فقيل أصل الإسناد للفعل، عصر الإسناد أن يكون للفعل، فإذا ثبت ذلك فنقول الجملة الفعلية مقدمة على أو عصر للجملة الإسمية، عصر للجملة الإسمية. ودليل الأخرس أن كل منهما عصر برأسه أنه لا يحتاج إلى تكلف، فنجعل هذا المبتدا عصرا برأسه والخبر عصرا برأسه، ولا نحمل أحدهما على الآخر لعدم الموجب، لعدم الموجب. هل ينبني على هذا خلاف؟ نقول لا، خلف لفظي، وإنما في التصنيف فقط تجد بعض النحاة يقدم الفاعل وبعض يقدم المبتدا. ابن هشام في قطر الندى قدم المبتدا، وفي شذور الذهب قدم الفاعل، يعني كأنه تردد بين المسألتين. عند الإعراب قد نرجح بعض هذه على بعض، يعني قد يأتي النووي كما يذكره الكثير من محمد الآدم، النووي إذا قيل النووي لم يثبت الخمسة من ما صح إلا النذر فضل هو دي. النووي إيش نعرف النووي؟ من قال أن الفاعل عصر نقول النووي فاعل من فعل المحلوف تقديره قال النووي، من قال أن المبتدا عصر قال النووي هذا مبتدا وخبره محذوف، يعني النووي قائل. واضح؟ فقط عند الإعراب يرجح، يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، لكن أيهما أرجح؟ نقول جعله مبتدا إذا رجحنا أن الأصل في المرفوعات هو المبتدا، ويرجح أنه فاعل إذا جعلنا الأصل في المرفوعات هو الفاعل. قال رحمه الله: باب المبتدا والخبر. هذه التسمية هي المشهورة عند النحاة، وعبر في بويه بالمبني والمبني عليه. وسبق مرارا أن البيانيين يعبرون به المسند والمسند إليه، والمناطق يعبرون بالموضوع والمحمول، والأصوليون يعبرون به المحكوم عليه والمحكوم به، والمحكوم عليه المحكوم به هذا يحتاجه من يلتفت عليه الإعراب. إذا عرفت من جهة المعنى أن هذا اللفظ محكوم عليه، أن هذا اللفظ محكوم عليه، عرفته مبتدا. وإذا عرفت من جهة المعنى أن هذا اللفظ محكوم به جعلته خبرا، يعني يفيدك هذا اللفظ أكثر من غيره. باب المبتدا والخبر جمع بينهما في باب واحد، مع أن كل منهما اسم مستقل برأسه لتلازم المبتدا والخبر غالبا، إذ لا يوجد خبر إلا وقد سبقه مبتدا، إلا وله مبتدا، لا يوجد خبر إلا وله مبتدا، وقد يوجد المبتدا ولا خبر له، ولا خبر له. وهذا المبتدا الذي لا خبر له نوعان: سماعي وقياسي. القياسي الذي سيأتينا كل وصف اعتمد على نفسنا واستفهام إلى آخره سيأتينا. السماعي ألفاظ سمعت من لغة العرب تحفظ ولا يقاس عليها، سمع أقل رجل يقول ذلك، أقل رجل يقول ذلك، أقل رجل، أقل رجل، هذا مبتدا وهو مضاف، ورجل مضاف إليه يقول ذلك، الجملة هذه صفة لرجل، ولا نقول إنها خبر المبتدا. لما؟ لسببين: أولا أن النثرة وهي رجل، النثرة وهي رجل أشد افتقارا إلى الصفة من افتقار المبتدا إلى الخبر، فجعل يقول صفة لرجل أولى من جعله خبرا لأقل. لما؟ لكون النكرة أشد افتقارا إلى الصفة من افتقار المبتدا إلى الخبر. أيضا أوضح من هذا أنه يقال أقل رجلين يقولان ذلك، إذا هنا يقولان هذه طابقت رجلين المضاف إليه، فلو كانت مبتدا لأفردت، لأن أقل هذا مفرد، ولو كان المضاف إليه مثنى نقول أقل رجل يقول، أقل رجلين يقول، أقل رجال يقول، هذه لو كانت يقول خبرا عن المبتدا لأنه يشترط التطابق. أيضا إذا سميت دل على أن هذه الجملة يقول صفة لرجل، أقل رجلين يقولان ذلك، أقل رجال يقولون ذلك، هذه نقول مبتدا لا خبر له، يعني يسمع ولا يقاس عليه، لأنه ليس له ضابط، كل ما ليس له ضابط يحفظ ولا يقاس عليه. قيل بقرة تسلم، هذا مشهور عند النحاة، بقرة تسلم، بقرة هذا يقول مبتدا نكره، وسوغ الابتداء بها كونه متصف أو كونه متصفا بأمر عديد وهو المسوغ. تسلمت فعل فاعل في محل رفع صفة لبقرة وليس لها وليس لها خبر. لما؟ لكون هذه الصفة أغنت عن الخبر، يعني أفادت وسدت مسد الخبر، لكن هل يقاس عليه؟ نقول لا. لما لم نجعل تكلمت هذه خبرا عن المبتدا؟ نقول لا، لكون المبتدا نكرة، النكرة أشد افتقارا إلى الصفة من افتقار المبتدا إلى الخبر. النكرة هذه قاعدة تحفظ، النكرة أشد افتقارا إلى الصفة من افتقار المبتدا إلى الخبر. والقياس سيأتي معنا إن شاء الله. باب المبتدا والخبر. باب المبتدا والخبر. المبتدا أصله اسم مفعول مبتدا به، حذفت الصلة الذي هو الباء، هذا يسمى من باب الحذف والإنصاف، فاستتر الضمير به مبتدا به. به هذا في العصر انه متعلق بمحذوف ناعل فاعل، لان المبتدا هذا اسم مفعول، اسم المفعول هذا يرفع ناعل فاعل، اذا به في العصر انه ناعل فاعل، لكن حذف الجار واتصل الضمير بعامله، اتصل الضمير بعامله، فنقول من باب الحذف والإنصاف. المبتدا في اللغه كل شيء جعل اولا، كل شيء جعل اولا هو مبتدا. أما في صلاح النحاة فعرفه بعضهم بتعريف مختصر وهو أولى، أن نقول الاسم المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة أو شبهها للإثنان. الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة أو شبهها للإثنان. شرح التعريف نقول قوله الاسم، الاسم هذا أخرج الفعل والحرف، إذا لا يكون الحرف والفعل كذلك الجملة، لا تكون هذه الثلاثة مبتدآت. هذا مثلا نقول إذا قصد معناها، أما إذا قصد لفظها فقد صارت علما واسما على مسماها. مثال للاسم، المثال للفعل قد جعل مبتدا، نقول ضرب فعل ماضي كما سبق في أول الدروس، ضرب فعل ماضي، ضرب زيد عمرا، إذا جئت تعرف تقول ضرب فعل ماضي، ضرب من قولك ضرب فعل ماضي هذا مبتدا. كيف صار مبتدا وهو فعل ماضي في الأصل؟ نقول قصد لفظه فصار اسما صار علما، ولذلك قلنا يجوز فيه ضرب وضرب وضرب، وإن نسبت لأداة حكمة تحتي أو ابني واجعلها اسما. من حرف جر، من حرف جر، قولك خرجت من الدار من في هذا التركيب حرف حفظ معناه، أما في التركيب عند الإعراب تقول من حرف جر، فمن هنا مبتدأ، مبتدأ. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كنز هذا محكوم به. أين المبتدأ؟ نقول الجملة. كيف الجملة والمبتدأ لا يكون إلا اسما؟ نقول هذا اللفظ، حفظ اللفظ، يعني هذا اللفظ كنز من كنوز الجنة. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، كلمة التوحيد خبر، أين المبتدا؟ نقول لا إله إلا الله. كيف نعرب لا إله إلا الله؟ لا نعرب نقول لا نافية للجنس وإله، لا، نقول لا إله إلا الله حفظ لفظه مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية. كلمة التوحيد هذا خبر. كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله ما تعرف تفصيلا، إنما تقول هذا اللفظ مبتدا، قصد هذه الجملة قصد لفظها مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية، يعني مقدرا نقدره على لا حول ولا قوة إلا بالله، على الها هنا نقدر حركة المبتدا، لا إله إلا الله على الها هنا على الضمة نقدر حركة المبتدا التي هي مجلوبة للعامل الذي هو الابتداء. إذن نقول الاسم أخرج الحرف والفعل والجملة إذا قصدت معانيها، أما إذا قصدت ألفاظها فقد صارت أسماء فصح جعلها مبتدأً. هذا للإقرار. أدخل الاسم الصريح والمؤول بصريح، يعني المبتدأ قسمان، المبتدأ قسمان، صريح يعني لا يحتاج إلى تأويل، زيد عالم، زيد هذا اسم ملفوظ به هو مبتدا، هل هو مجلوب عن حرف مصدري ومدخوله؟ الجواب لا. إذن هو صريح، يعني لا يحتاج لجعله مبتدا الى تاويل، هذا نسميه الاسم الصريح، وهذا هو الغالب والاصل. المؤول بالصريح هو ما كان منثبتا من حرف مصدري وفعل، وان تصوموا خير لكم وان تصوموا خير لكم، خير هذا محكوم به، محكوم به، والمحكوم به يستلزم محكوما عليه، والمحكوم عليه الذي هو المسند اليه لا يكون الا اسما، لان من علامات الاسماء الاثنان، المسند اليه لا يكون الا اسما. وعندنا هنا في التفسير هذا ان تصوموا في اللفظ فعل وليس باسم، علمنا من التركيب كاملا ان الخبر محكوم به على مبتدا في المعنى، هذا المبتدا الذي في المعنى ناخذه من ان وهو حرف مصدري ومدخوله وهو الفعل المضارع، فنقول ان حرف مصدري تصوم فعل مضارع منصوب بان الى اخره، ان وما دخلت عليه في تاويل مصدر، هذا المصدر لا يكون الا اسما، نعربه في هذا الترتيب مبتدا، ليس كل مصدر نقول هو مبتدا، لا، في هذا الترتيب نقول هو مبتدا. اولم يكفهم ان انزلنا اليك، اولم يكفهم انزالنا، جاء المصدر هنا فاعل، جاء المصدر فاعل، ليس كل مصدر يعرف مبتدا، لكن ان وجد، لذلك قدمت مقدمه انك تنظر في التركيب، اذا وجدت محكوما به تبحث عن المحكوم عليه، ان كان ان وما دخلت عليه فتقول هي مبتدا، هي مبتدا، اذا ان وما دخلت عليه في تاويل مصدر، هذا المصدر لا يكون الا اسما. هذا إن وجد حرف مصدري، إن وجد حرف مصدري، إن لم يوجد فهو نوعان، نوع مضطرد قياسا ونوع يعتبر شاذا. النوع المضطرد القياسي هذا في همزة التثنية، ويمثل لها النحاة بقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه الآية فيها كلام طويل للنحاة، للمفسرين النحاة مختلفون في إعرابها، لكن ذكر بعضهم خروجا من كثرة الخلافات واكتساب ما لا يحمد من مخالفة القواعد، نقول أأنذرتهم هذا مبتدأ، أنذرتهم، أنذرتهم هذا فعل، أنذرتهم هذا فعل، فعل ماضي، نقول هذا مبتدأ، كيف مبتدأ؟ ليس عندنا حرف مصدر، أنذرتهم نقول مبتدأ، سواء هذا خبر مقدم، كيف نقول نجعل أأنذرتهم في تأويل مصدر، أين الحرف المصدري؟ هنا قيل أن همزة التسوية هي حرف مصدر، لذلك زادها بعضهم أن همزة التسوية تكون حرفا مصدريا، لكن المضطرب كما ذكر ذلك ابن هشام أنه إذا كان الفعل في حيز همزة التسوية فإنه يؤول بمصدر، يؤول بمصدر دون ثابت، يعني لا نحتاج إلى أن ننظر في الترتيب هل هناك حرف مصدري أم لا، يكفي وجود الفعل المضارع أو الماضي في حيز همزة التسوية، فنقول سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم يستوي أو مستوي أو سواء عليهم إنذارك وعدمه، إنذارك هذا مبتدا، أي من أين أخذناه؟ نقول أخذناه من الفعل، لذلك نقول المصدر المتصيد من الفعل، أين الثابت؟ ليس عندنا ثابت في هذا المقام فقط دون غيره، يعتبر المصدر المتصيد من فعله نقول هذا قياس وليس بشاذ، ما عدا ذلك فهو شاذ، ما عدا ذلك فهو شاذ، أي تأويل لمصدر دون حرف مصدري نقول هذا شاذ في غير هذا الترتيب، يمثل له النحاة بقوله القائد تسمع بالمعيب خير من أن تراه، تسمع بالمعيب خير، خير هذا محكوم به، مطبق القائد خير محكوم به، والمحكوم به لا بد له من محكوم عليه، أين المحكوم عليه؟ لا يكون إلا اسما، نقول تسمع هذا الاسم المصدر المتصيد من الفعل دون ثابت، لماذا؟ لأن تسمع هذا مرفوع، وهذا المثال روي بثلاثة أوجه: أن تسمع بالمعيد خير من أن تراه، هذا لا إشكال فيه، لأن أن مصرح بها، أن تسمع أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر سماعك خير، مثل أن تصوم خير لكم وأن تصوم. تسمع بالمعيد أن تراه، تسمع مع حذف أن وإبقاء عملها، وهذا الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، أن المصدرية إذا حذفت وجب رفع الفعل بعدها ولا يجوز إبقاء عملها. تسمع بالمعيد، نقول هذه أن محذوفة وبقي عملها، والذي سوغ حذفها وجودها في أن تراه. تسمع هذا محل الإشكال هنا، تسمع نقول هنا المصدر المتصيد من الفعل هو المبتدا. كيف جعلنا مصدرا متصيدا من الفعل دون سابق؟ نقول هذا سماع، هذا يحفظ ولا يقاس عليه. إذن الاسم يشمل الصريح المبتدا الصريح ويشمل المؤول بالصريح. الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، المجرد المقصود به العاري والخالي، احترازا من مدخول كان وأخواته. زيد، من قولك كان زيد قائما، زيد هذا اسم صريح ومرفوع، هل هو مبتدا؟ نقول لا، لما؟ لكونه مسبوقا بعامل لفظي وهو كان، إذا لا يمكن أن يكون مبتدا. كذلك الأعداد المسرودة، كما مثل ذلك من هشام، الأعداد المسرودة 1، 2، 3، 4 هذه حصلت الفائدة بها، ولكن هل هي مبتدأات؟ قل لا. لما؟ لانتفاع الاثنان، المبتدا لا يكون مبتدا إلا بعد ترتيبه مسند ومسند إليه، إلا إذا نوي، لأن الأعداد أخبار لمبتدأات محذوفة، أما دون النية فنجعلها مسرودة ولا نقول إنها مبتدأات. المجرد عن العوامل اللفظية، التجرد هنا المراد به العري والخلو، يعني لم يسبق بعامل لفظي، وليس كل عامل كما سيأتي. العوامل جمع عامل، وسبق حده أنه ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. قلنا هذا الحد أوسع من الحد السابق الذي ما هو؟ ما أثر في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو حرف، ما أثر في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو حرف. قلنا هذا خاص، لأن هذا الحد خاص بالعامل اللفظي، والحد السابق يعم العامل اللفظي والمعنوي. ما قلنا يشمل العامل اللفظي والعامل المعنوي، وضبطنا حد العامل اللفظي بأنه العامل اللفظي ما حده ما للسان فيه حظ، هذا حد ما للسان فيه حظ، يعني مكون من أحرف. والعامل المعنوي ما ليس للسان فيه حظ، وهذا محصور فيه نوعين، والثالث محتمل الابتداء والتجرد، والمحتمل لا الطلب. قل تعالوا أتلو، أتلو هذا فعل مضارع مجزوم، والجازم له وقوعه في الطلب أو بإن مقدرة، هذا مختلف فيه. على كل نقول العامل نوعان، عامل لفظي وعامل معنوي. المجرد عن العوامل، هذا يشمل العوامل اللفظية والعوامل المعنوية. قال اللفظي، إذن بقي معنى العامل المعنوي وأخرج العوامل اللفظية. العوامل اللفظية قد تكون أصلية، قد تكون زائدة، قد تكون شبيهة بالزائدة. والمنفي هنا هو العامل اللفظي الأصلي الذي يدخل على المبتدأ ويؤثر في المعنى، يعني الأصل فيه أنه مؤثر في المعنى، يؤتى به من أجل تحقيق معنى، يعني يجلب ما بعده طلبا لمقتضى، لأنه يقتضي أمرا مثل الفعل يقتضي فاعلا، فيؤتى بزيد طلبا أو تلبية لمقتضى هذا العامل. العوامل اللفظية أخرجت المعنوية فالغير الزائدة أو شبهها. إذا نأخذ من هذا أن العامل الزائد قد يدخل على المبتدا ولا ينفي كونه مبتدا. العامل الشبيه بالزائد هذا قد يدخل على المبتدا ولا ينفي أو ينافي كونه مبتدا. مثل ماذا العامل الزائد؟ كما سبق معنا مرارا، هل من خالق غير الله؟ قلنا خالق هذا مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضمة ظاهرة في آخره منع من ظهورها، ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. حرف الجر الزائد، حرف الجر الزائد هذا دخوله كخروجه، دخوله كخروجه أصل وضع من بالابتداء. إن خرجت للمعاني المجازية فهي كما سبق لبيان الجنس للتبعيض للتعليل إلى آخره. هل دخول من في هذا الترتيب لمعنى الأصل، للمعنى الأصل الذي وضعت له من؟ الجواب لا. هل أفادت معنى مجازيا؟ الجواب لا. إذا زيدت من أجل التأكيد فقط، والتأكيد وإن كان معنى من المعاني إلا أنه ليس مقصودا من جهة اللفظ لا حقيقة ولا مجازا. هذا الحرف الزائد ولا يحتاج إلى متعلق. قلنا الحرف الزائد لا يحتاج إلى متعلق، لا يحتاج. تقول هنا هل من خالق الجار والمجرور يحتاج إلى متعلق؟ لا. مررت بزيد جار ومجرور متعلق لمرة. في الدار زيد، في الدار تقول هذا جار ومجرور متعلق لمحذوف، زيد في الدار نفس الكلام. أما هل من خالق ما يحتاج، تقول من خالق جار مجرور متعلق المحذوف حتى لو أعرفها أولا. في الدار في حرف جر، الدار اسم مجرور بفي، من خالق من حرف جر خالق، نقول في اللفظ مجرور بمن، أثرت من في نفس اللفظ لذلك كسر جر به في الحرف. هل نقول الجار مجرور متعلق المحذوف؟ نقول لا. هذا من الفروق بين الحرف الأصلي والحرف الزائد، أن الزائد دخوله كخروجه ولا يحتاج إلى متعلق، والمقصود دخوله كخروجه أنه لم يؤتى بمعنى، أنه لم يؤتى لمعنى حقيقي وضع له اللفظ ولا مجاز ولا يحتاج إلى متعلق. الشبيه بالزائد هذا محصور عند أكثر النحاة في ربا، وزد عليه على الصحيح لعل لدى عقيل. ربا حرف جر شبيه بالزائد. لما كان شبيها بالزائد؟ لأنه في منزلة بين المنزلتين. إن نظر إلى كونه لا يحتاج إلى متعلق أشبه الزائد. إن نظر إلى أنه جيء به لمعنى من المعاني أشبه الأصل. إذن هو له مرتبتان، له نظران، يعني لا يحتاج إلى متعلق ولكنه جيء به لمعنى. لا نقول دخوله كخروجه. رب رجل كريم لطيف، رب تفيد التقليل والتكثير. لو حذفت فسد المعنى. بخلاف لو قلت هل من أحد زارني وحذفت من، بقي المعنى كما هو. نعم تمام المعنى لم يؤدى، وإنما أصل المعنى باق كما هو. أما رب رجل لو حذفت رب هذه ما أفاد في التقليل والتكثير. رب حرف جر شبيه بالزائد. رجل كما سبق أنه في بعض الأحوال يكون مبتدا مرفوعا بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. لما هو شبيه بالزائد؟ لكونه لا يحتاج إلى متعلق. كيف؟ وقد دل على معنى. نقول نعم هو يدل على معنى، ليس خروجه كدخوله. لعل أبي المغوار كما سبق معنا، لعل أبي المغوار منك قريب، لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم سليمة. لعل حرف جر زائد أو شبيه بالزائد في خلاف. لعل أبي المغوار منك قريب، لعل حرف جر شبيه بالزائد مبني على الفتنة محل لهم الإعراب. أبي المغوار، أبي المغوار كن هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه الواو المقدرة. لما قدرت؟ لاشتغال المحل بالياء المجلوبة لحرف الجر الشبيه بالزائد المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. لعل أبي المغوار، أبي مضاف المغوار مضاف، لعل الله يفضلكم عليه. لعل حرف الجر شبيه بالزائد لفظ الجلالة نقول مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع مجهول استقلال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. إذن إذا دخل حرف زائد على المبتدأ يؤثر في اللفظ وهل يخرجه عن كونه مبتدأ؟ نقول لا. إذا دخل الحرف الشبيه بالزائد على المبتدأ نقول يؤثر في اللفظ وأيضا في المعنى ولكن لا يخرجه عن كونه مبتدأ. الذي يؤثر في اللفظ وفي المعنى معا ويخرجه هو الحرف الأصلي كحروف الجر والنواصب ونحوها. النواصب عموما كان زيد قائما، كان زيد قائما حصرها زيد قائما. دخلت كان وهو عامل لفظي أصلي أثرت في المبتدأ أخرجته من الابتداء وجعلته اسما لها. كان زيد قائما، إن زيدا قائما. للإسناد هذا أشار إلى أن المبتدأ نوعان، مبتدأ له خبر ومبتدأ لا خبر له، وإنما له مرفوع أغنى عن خبره. للإسناد هذا ليشمل المبتدأ الذي أسند إليه ما بعده، هكذا عبر الشاعر. ويدخل فيه أيضا إذا كان المبتدأ مسندا إلى ما بعده، زيد قائم هذا مبتدأ أسند إليه ما بعده، ليس كذلك؟ زيد قائم أسند إليه ما بعده. مين؟ صحيح، زيد قائم، زيد مسند إليه، قائم خبر مسند. إذن زيد في هذا الترتيب أسند إليه ما بعده، فجعل زيد مسندا إليه. أقائم الزيدان، أقائم هذا مسند، هل هو مسند إليه في هذا الترتيب؟ جواب لا، إنما أسند إلى ما بعده، أسند إلى ما بعده، لأن الفعل كما سبق معنا أنه مسند والفاعل مسند إليه. قام زيد قام فعل وهو مسند والفاعل مسند إليه. أقائم قائم حل محل الفعل فكان مسندا إلى ما بعده. إذن قوله في التعريف للإسناد ليشمل ما إذا أسند المبتدأ إلى ما بعده أو أسند هو إلى ما بعده. إذا أسند إلى المبتدأ ما بعده نحو زيد قائم، أو أسند هو إلى ما بعده في نحو قائم الزيدان. قلنا المبتدأ نوعان، مبتدأ له خبر ومبتدأ لا خبر له، وإنما أغنى مرفوعه سواء كان فاعل أو نائب فاعل عن الخبر. وهذا فيما إذا كان، يعني ضابطه إذا كان المبتدأ وصفا ولو تأويلا، وصفا ولو تأويلا اعتمد على نفي أو استفهام ورفع فاعلا ظاهرا أو ضميرا منفصلا وتم الكلام به. وهذا الحد يحتاج إلى درس صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.